فهذه قراءة من صحيح الإمام البخاري مع تعليق شيخنا وحبيبنا فضيلة الشيخ أبي عبد الله مصطفى العدوي حفظه الله ونفع الله الأمة بعلمه. ولك بمثل السمعين والسماعات. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب غسل الرجل مع امرأته. قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، عند هذا التوبيب ترد مسألة أو تثار مسألة، وهي مسألة اغتسال الرجل بفضل المرأة. اغتسال الرجل بفضل المرأة، ومعنى فضل المرأة الماء الزائد عن اغتسال المرأة. هل يجوز للرجل أن يغتسل بفضل المرأة أم لا؟ وردت عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد، منها نهى الرسول أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، وفي المقابل أن النبي اغتسل بفضل ميمونة. وهنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع عائشة من إناء واحد، فللعلماء اتجاهات في الجمع بين الأحاديث الواردة في النهي عن اغتسال الرجل بفضل المرأة والأحاديث المثبتة لذلك. أولا، هناك من العلماء من يضعف مطلقا كل الأحاديث التي وردت في النهي عن الاغتسال بفضل المرأة، وهذه وجهة لقائلها وجه، ولكن هناك من أقر بذلك لكن فلتصحح بمجموع طرقها. فهذا اتجاه أولا لبعض العلماء القائلين بتضعيف أحاديث النهي عن الاغتسال بفضل المرأة، والمناقشة على فرض ثبوتها، فهناك عدد من العلماء صححوها وبدأوا يجمعون بينها وبين أحاديث الإباحة كحديث الاغتسال بفضل ميمونة على فرض ثبوته، أو اغتسال النبي مع عائشة من إناء واحد، وهذا ثابت صحيح ما فيه إشكال في ثبوته. فقال بعضهم في وجوه الجمع: عندنا نهي وعندنا أن الرسول فعل، فنحمل النهي على تنزيه، ويكون جمعا بين الأدلة، وكثيرا ما يصار إلى هذا، يكون هناك نهي عن رسول الله وفعل فعله فيحملون النهي على التنزيه أو الكراهة، أو يجمعون بصور من الجمع كما ورد أن الرسول عليه السلام نهى مثلا أن تستقبل القبلة ببول أو بغائط أو تستدبر، وورد أن ابن عمر رأى النبي يقضي حاجته مستقبلا بيت المقدس مستدبرا الكعبة. فجمع بعض العلماء بينها بأن حملوا النهي على الكراهة، أو حملوا النهي على ما كان في الفضاء والإباحة إذا كانت داخل البنيان. فمن العلماء من قال بكراهة اغتسال الرجل بفضل المرأة جمعا بين الأدلة، ومنهم من قال إذا خلت المرأة به، المرأة منفردة هي بالماء تستحمى بالماء وحدها وتبقى منها شيء لا يغتسل به، أما إذا كانت مع الرجل مع زوجها فزوجها عارف طبعا ما تنجست بينهم النجاسة فلا بأس بذلك، لحديث عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يقال له الفرق، فيقول دعي لي وأقول دع لي، سيب لي شوية سيب لي كذا. فهذا قول لبعض الحنابلة، إذا انفردت المرأة بالماء لا يغتسل بما تبقى منها، وإذا اجتمعت مع الرجل اغتسلت به. في الباب حديث: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، اثنين واحد جميعا محمول إما أنه قبل الحجاب أو مع المحارم أو مع المحارم، فهذا الاتجاه الثاني. ففريق قال بالمنع مطلقا، وفريق قال بالإباحة مطلقا، أفريق قال بالتفصيل بينما إذا انفردت به وبينما إذا لم تنفرد به، وفريق قال بحمل النهي على الكراهة جمعا بين هذه الاستدلالات. هذا باختصار. فليعد أخونا فضيل الشيخ عادل أبو هند حفظه الله تعالى، عادل أبو زيد يكنى بأبي هند، تفضل بإعادة ذكر السند. السند ولا الباب مع السند؟ الباب مع السند. حاضر. قال البخاري رحمه الله: باب غسل الرجل مع امرأته. نعم. قال حدثنا آدم بن يعني أبي ياسر. هذا مصير إلى أن البخاري يجنح إلى جواز ذلك، ما لقد ترجم بل جزم باب غسل الرجل مع امرأته جزما. تفضل. قال حدثنا آدم بن أبي إياس. آدم ابن أبي إياس العسقلاني. نعم. قال حدثنا ابن أبي ذئب. ابن أبي ذئب مشهور رحمه الله بأنه قوال بالحق، ولا أدري هو ابن الطاووس الذي أظن هو هو الذي كان قوالا بالحق في زمانه، واشتهر عنه ذلك. في وقعتين، وقع لابن أبي ذئب أن الخليفة في زمانه كان، أو الأمير عفوا، كان يطيل في الخطبة فقام محمد بن عجلان الراوي المعروف: يا أيها الأمير أطلت على الناس، الجو حر وما فيش تكييفات طبعا ولا مروة، أطلت على الناس في الخطبة؟ فحبسه الأمير، حبسه الأمير يعني كيف. فذهب إليه ابن أبي ذئب فقال: أنت حبست ابن عجلان؟ قال: نعم حبسته. لماذا حبسته؟ قال: لأن نصحني أمام الملأ، ما نصحني سرا، كلمه أمام الملأ. قال: هذا يعني؟ قال: صحيح، ابن عجلان رجل أحمق، ابن عجلان رجل أحمق. لماذا أحمق؟ قال لي: إنه نصحك في أنك أطلت الخطبة والجو حر، أما هو غفل عنك تأكل من الحرام وتشرب من الحرام. وعدنا الأول: أنا ما أنصحك شيئا ولا يعني زكاة العلة، أنا ما أنصحك أمام الملأ، أنا ما أنصحك، مطعمك حرام ومشروب حرام وأنت ظالم وفاء، فنفسر من وجهك. الثاني وجد المشكلة أكبر من حجمه أكبر، فقال: أخرجه ابن أبي، أخرجه ابن عجلان. القصة الثانية ما أظن لابن طاووس أيضا، لما أدخل على الأمير ابن طاووس في بعض المذكورات وبعضها ابن عجلان ابن أبي ذئب. ها؟ أي ماشي مشهورة كده، لكن لا وقعتين دول تنصيص ابن أبي ذئب أو ابن طاووس. أدخل على الأمير، والأمير مشهور بالظلم، وأنه اللي يخرج يقول عند الغالب يخرج مقتول. فأدخل عليه ابن أبي ذئب والسيفون وراء ابن أبي ذئب، مش زي المخبر في زمان تكلم الضابط المخبر ضربك الضابط اللي أنت بتعمل كده ليه شغل يعني اللي. المهم لكن هناك سيفون، ما في لعب في هذه المسائل. فالأمير يقول له: ماذا تقول فيا؟ الملك جالس. قال: أو يعافين الأمير؟ قال: لا ما عافيك. ما تقول فيا؟ قال: أو يعافين الأمير؟ قال: لا ما عافيك من هذا السؤال. قال: رب البيت إنك لظالم جائر. يقول الملك: فلممت ثيابي خشية الدم، الدم سيتناثر على جسمي، سيفون وقفون سيوف محمى. فأطلق الأمير برأسه قال: اخرج، أنا أريد أن أراك. خرج وسلمه الله الحمد لله. فمن يوم يقول اسمالك يقول في الواقعة الأولى: ما زلت أوقر ابن أبي ذئب بسبب نصيحات السرجة للأمير التي قال له فيها أنا أنصحك في السر وأنت تأكل من الحرام وتلبس الحرام. طبعا الحكمة مطلوبة في كل شيء يا جماعة. ليس أسوتنا هؤلاء الأئمة بالدرجة الأولى أسوتنا الرسول. لا نعجب بفعل شخص ونطبق بدون روية وبدون فهم المواقع، إنما نفهم فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. فممكن واحد شخص يعجب بهذه الشجاعة، لكن ممكن واحد آخر يقول لا، هدي رسول الله أولى، بئس أخو العشير. فلما قدم ألان له القول وقال العيش أن شر الناس منزلة من تركه الناس أو ودعه الناس تقى فحشة. فجاب لك نص عن رسول الله، واحد شرير معروف، أو واحد يستنبط من الآية الكريمة حكما. في الأخوان الذين الله يبارك فيهم يهتمون بالتفسير والأخوات، فذكر إن نفعت الذكرى. من الأقوال فيها فذكر حيث ترى أن الذكرى تنفع، إن بمعنى حيث هنا. فذكر إن نفعت الذكرى أي حيث ترى أن الذكرى تنفع. لكن تعرف الذكرى ستضر، واحد بلطجي بسب الدين إذا ذكرته حاسب شوية سب لك ولأبويك ولمن حولك. فمن الأقوال فذكر إن نفعت، إن رأيت أن الذكرى تنفع. وبعضهم يقول وإن لم تنفع، لكن مسألة لها عموما فقه أوسع. فلا نعجب بتصرف شخص من السلف رحمة الله تعالى عليهم، إلا أن نعرض هذا الكلام على عموم كتاب الله وعموم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد يكون المسألة أو في المسألة أكثر من وجه لأهل العلم. نعم قد تحملك الشجاعة لأن تقلده، فممكن تكون أنت مخطئ في تقليدك له. كلام واضح يا بهين؟ يعني مثلا واحد من إخواننا اللي كان مشتغلين بالحديث والصحة والضعف جالسين معه مرة، واحد من الإخوة بيتكلم وجدته يوكزه في صدر. يا أخي أنت بتعمل كده ليه؟ رجل عالم في الحديث، لماذا تعمل هذا؟ هو من القاهرة يعني لا يذهب بالنسبة. قال الأعمش مش عارف فعل هذا مع من؟ الأعمش لقد كان لكم في الأعمش أسوة حسنة، ولا الرسول هو أسوتنا في الباب. هل الرسول صنع مثل صنيعك هذا المنفر؟ يعني المسائل دائما تؤخذ من الكتاب والسنة. شيخ آخر يقول أبو حاتم كان سمكة نيئة مش مطبوخة من التنة. أنا مسوده ابن حاتم ابن أبي حاتم اللي ما يأكل من التنة. أنا أقول لك أنا مشغول تهي آخر رسول أكثر شغلة من ابن أبي حاتم. ممكن كان جعان يوم مش لاقي يأكل وقلت له رس سمكة كل وسمى الله الحل ميتته. لكن مش معنى كده أن أنا أزعل منهجا لي لأنني أكل السمك الميتة. طيب الرسول قرب له طعام فما كان في الطعام لحم، فقال ألم أرى البرمة أين اللحم؟ قالوا لحم تصدق بي على بريرة. قال لها صدقة ولنا هدية. أو مثلا العالم الفلاني كانت زوجته تتحلل الأكل عشان مش فاضي يمضغ. طيب الرسول فاضي يمضغ؟ ما الرسول أشد انشغالا منك. ممكن يصل في حالة من الحالات أنا جالس تعبان مش فاضي، بوضع مثلا أي يعني باب حرر باب حديث والجماعة جابوا لي أكل. الجماعة بالله عليكم أي حاجة يعني ما تحتاجش هضم كتير لأنني مشغول الآن، لكن لا تأكل لي عادة أنني مش فاضي أمضغ. الرسول كان يمضغ وينهس من اللحم ناسا عليه الصلاة والسلام. فدوما كتقعيد خير الهدي هدي محمد عليه أفضل صلاة وعليه أتم تسليم. لبعض إخوان يأخذ الأقوال كده مجردة وينفذ. تفضل الشيخ. عفوا احنا تعلمنا من فضيلتكم في ثناء الله على النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمكم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله ينور. الله يبارك. الله يحفظك. الحمد لله. الحمد لله. قد من الله على المؤمنين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. تفضل يا شيخ. قال عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، سند مشهور من العلماء من يقول هو أصح الأسانيد عن عائشة، الزهري عن عروة عن عائشة، للذين يقيدون بالصحابي. فهناك إطلاقات لأصح الأسانيد، يقول لك مالك عن نافع عن ابن عمر عند البخاري مثلا، الإمام أحمد يقول الزهري عن سالم عن أبيه. من العلماء من يقيد صحة السند بالصحابي، يقول أصح الأسانيد عن أبي بكر، إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر، أصح الأسانيد عن عائشة، عروة الزهري عن عروة عن عائشة، أصح الأسانيد مثلا عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر، أو الزهري عن سالم عن ابن عمر، فلهم اتجاهات. تفضل. قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. نعم. طيب، هذا الحديث من النهاية الفقهية قد تستنبط منه فوائد أخرى: جواز استحمام الرجل مع زوجته وهما عريان، الحديث محتمل، لما يكون، لأن في اتجاه لبعض الشافعية أو في المذهب الشافعي عموما أن التعاري المطلق يكره، واستدل بعضهم بحديث، يعني يقول بعض الشافعية يقول في تعريك في الشقة مثلا، وانت ماشي في الشقة أو في عند الاغتسال في الحمام وحدك، بعضهم يكره ذلك، يقول الملائكة تراك، ويستدل بحديث: يا رسول الله، عورتنا ما نأتي منها وما نظهر، قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: أحدنا يغتسل عريانا، قال: الله حق أن يستحي منه من الناس. اسناده حسن، لكن أيوب اغتسل عريانا وموسى عليه السلام اغتسل عريانا، لكن هنا يجوز للرجل أن يرى من امرأته وأن ترى المرأة من زوجها، لهذا الخبر يجوز للرجل. من حديث النظر إلى فرج المرأة يورث العمى، وعدة حديث على هذا الغرار فموضوعة، والله أعلم. قال رحمه الله: باب الغسل بالصاع ونحوه. الصاع أظننا عرضناها أكثر من مرة. نعم. الصاع أربعة أمداد. ها؟ ماشي. باب التذكير. ماشي. باب التذكير. ها؟ ثلاثة أصاع. ثلاثة قيل ثلاثة أصاع أو أربعة أصاع. ثلاثة أصاع. ورد يا جماعة أن النبي عليه السلام كان يتوضأ بالمد واغتسل بالصاع. في لفتة هنا، لا بد من وقفة فقهية هنا، لا بد هنا من وقفة فقهية. كان الرسول يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. هذا الصاع وهذا المد. أتاني بها الأخ الشيخ محمود ابن عبد المجيد رحمه الله، القائم بأعمال فضيلة الشيخ سعد صالح بن حميد وفقه الله، أرسلهم منذ زمن قبل أن يموت الشيخ محمود: هذا الصاع وهذا المد. صاع أربعة أمداد. يقولون بحفنة الرجل المتوسط، المد حفنة الرجل المتوسط، صار بعض الأمداد بحفنة الرجل المتوسط أيام. صدق يا شباب. أقول وبالله تعالى التوفيق. اقرأ الباب يا شيخ عادل، الله يستر عليك. قال حدثنا، لا اقرأ التبويب. قال البخاري رحمه الله: باب الغسل بالصاع ونحو. يعني إجزاء ذلك الإجزاء. فليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بقدر معين من الماء في الوضوء ولا في الغسل، ليعلم أنه لم يرد عن رسول الله فيما علمت أنه أمر بقدر معين من الماء لا في الوضوء ولا في الغسل، إنما حالات توافقية وأبناء سيذكر أن النبي كان يتوضأ بالمد اغتسل بالصاع أحيانا ما في مية فأنا ممكن أقتصد وأتوضأ بنحو من هذا الكوب، لكن لو أمام الماء كثير في بحر مثلا ولا في نهر وأسبغت الوضوء وخست 4 أضعاف هذه، حديث إياك والإسراف أن تكون على النار الجلي لا يصح. فالمسائل التي جاءت توافقية ممكن تتنوع فيها الوقائع، لأن أحيانا نقف أمام الإخوة هم يتوضعون بعضهم، المكان زحام نريد تخلص بسرعة نتوضأ وندرك الصلاة، واحد مضيق الحنفية جدا وسرسوب ماء رفيع نازل وجالس يعني هيعطل المسلمين، جالس يدلك ويتعب نفسه، وهو نفسه بعد الصلاة يأخذ خرطوم يرش الشارع. طيب انت تعمل يعني، ما هي المسألة لازم فقه، أيهما أولى رش الشارع أو إسباغ الوضوء والتخفيف عن الناس؟ هذا وارد يعني، الأفهام دي موجودة ويعطلك ويقول لك إياك والإصراف وإن كنت على نار جارية. يا أخي الحديث الثالث لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأمور رسول الله التي جاءت توافقية، يعني هنا الرسول يغتسل بالصاع، يعني ممكن الصاع يجزئ الشخص اللي ما ليس عنده ماء ولكن يعني بيحاول أن يستغل الصاع في ماذا؟ في الإجزاء في الغسل، هي يحاسب على المية شوية ويجيبها من هنا يمين شمال، لكن أمام الدش أفتح ويغمرني، هذا الإسباغ أولى، إسباغ الوضوء أولى من أن أنا أضع نفسي في شك أن ممكن جزء يفلت مني ولا شيء. دل على ما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى فرأى رجلا معتزلا، قال ما لي أراك معتزلا لم تصلي معنا؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء يا رسول الله. فأتي النبي بذنوب، يعني الذنوب الجرد الكبير، إن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، فقال خذوا فافرغوا على نفسك، والإفراغ عن النفس حتى يعمم الجسم سيكون كما كبيرا. فالمسائل التي حدثت توافقية من رسول الله ما نضيق فيها الواسع، ما نضيق فيها الواسع، الكلام مفهوم عن مسائل عارف. يعني على سبيل المثال كما نذكر في الفقه أشياء عملها النبي مئات المرات آلاف المرات، وبعض الصحابة ينقل حالة رأها من رسول الله حالتين 10 حالات، وهناك صحابة آخرون ينقلون أشياء أخرى، وليس معنى عن رسول الله فيها نهي أو أمر. ذكرنا أنفا أن مسألة أين تضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، أين تضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، ما ثبت خبر عن رسول الله في بين أين تضع، منهم من قال على الصدر أخبر فيه ضعيف، منهم من قال عند النحر لا يصح فيه شيء صلى ربك وانحر، منهم من قال على السرة، منهم من قال على اليمين، منهم من قال على البطن، وليس هناك أي سند ثابت، وليس هناك أي أمر أو نهي عن رسول الله في أين تضع اليد اليمنى على اليسرى. بعض العلماء يجنح إلى الصدر، وهذا من أضعف الأقوال، من أضعف الأقوال من ناحية العاملين به، في مرسل طاووس ورواية شاذ عن وائل بن حجر، الشاذ لا يعتمد عليه، والمرسل من قسم الضعيف. فهذا مثال فلا نحجر فيه واسعا. مثال آخر، إلى أين أرفع الأيدي في تكبيرة الإحرام، عفوا مع تكبيرات الصلاة، إلى المنكبين؟ وردت بذلك بعض الروايات، حاز والأذنين، حيال الأذنين، وردت بذلك بعض الروايات، فروع الأذنين، ورد بذلك بعض الروايات. لكن هل حدث توافقا وارد؟ هل أمر الرسول بأمر جازم فيها؟ ما أمر الرسول بأي أمر جازم فيها، إلا أمر حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد رأى الصحابة رسول الله على هيئات كثيرة، صلى آلاف الصلوات أمام آلاف الصحابة، صلى آلاف الصلوات أمام آلاف الصحابة. فلا أخذ شيء واحد في احتمالية التعدد في أهله موجودة وأربط على هذا، خاصة ما لم يرد فيه أمر وما لم يرد فيه نهي. وذكرنا ذلك مثلا آخر، جلسة التشهد، الافتراش، التورك، الافتراش في الأوسط، التورك في الأخير، التورك في الكل، الافتراش في الكل، أجلس على هيئة متيسرة لي، ليس هناك أي أمر إلا حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، وعدد من الصحابة رأه مفترشا، وعدد رأه متوركا، وعدد رأه متوركا في الأخير ومفترشا في الأوسط، وواحد قال طب ماذا نصنع في الصلاة الثنائية، اختلف فيها العلماء هل هي تورك أو هي افتراش. ما عندنا نص عن رسول الله ملزم حتى أنني أجلس على هيئة معينة، إلا عموم النص صلوا كما رأيتموني وصلي، وقد اختلف النقلة. فيعني مثل مسائل كهذه يا إخوة لا ينبغي أن نشدد فيها هذا التجديد. فذكرت مسألة المياه هذه لأن أخوة بعطلونا صراحة، يعني وإحنا داخلين نتوضى واحد مسلسل بالحنفية يدوب تنزل نقاط وإحنا متعطلين، يا أخي نريد ندرك الجماعة أنك يدلك ويعيد ويزيد ويه. تعب يا بهند علينا تعبونا. الله يبارك فيك، الله يدين الفقه والحكمة، الله يجعلنا. حمزة سامع حمزة بعد الدرس كده أسلم عليك كده عشان أذكرك بحديث. نعم إن شاء الله تفضل. ها أصيب الشيخ محمد كشاف الله يحفظه، دور على الحاجات اللي تنفعه في المهنة مهنة الرقية، بقول الرسول في مرض موته حسن صب عليه بسبع قرب ماء لم تحلل أوكيتهن، لكن هي صلاتها بالغسل موضوع آخر. لو كان إسراف ما لو كان أحسن الله عليك، ما أنت يا عم فقيه والله يحفظك. لا لا كويس كويس يا بن، شجع الأخ محمد على يواصل. ربنا يزيده في قواعد وإقبال على علم يا رب. اللهم لو كان إسرافا ما فعل ما فعله النبي، أهريق علي السبع قرب من الماء لم تحلل أوكيتهن. حصل ثابت صحيح، جزاك الله خيرا. ماشي. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد. نعم. قال الجعفي. نعم. قال حدثني عبد الصمد ابن عبد الوارث. نعم. قال حدثني شعبة حجاج. حدثني أبو بكر بن حفص. نعم. قال سمعت أبا سلمة يقول أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف من فقهاء التابعين، قال بعض العلماء وقد حرم كثيرا من فقه ابن عباس لكثرة مجادلته لابن عباس، فزهد ابن عباس فيه، هو كان عالم بس يكثر من الجدل، فابن عباس بدأ يعني لا يستريح إلى طريقته في الأسئلة، فبدأ يعني ما يسعد بلقائه كثيرا، فحرم كثيرا من فقه ابن عباس بسبب كثرة مراجعاته لابن عباس. نعم. ولم يسمع من أبيه أبو عبد الرحمن بن عوف أحد العشر المبشرين بالجنة، أبوه كان كريما مع أزواج النبي بعد وفاة النبي، فكانت عائشة تقول لأبي سلمة فكانت تحتفي به سقى الله أباك من سلسبيل الجنة يا أبا سلمة. تفضل. عفوا فضلت الشيخ، هل نأخذ عبرة من فعل عبد الله بن عباس مع أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه بسبب كثرة الجدل ممكن الإنسان يحرم من علم الشيخ طبعاً، من مجالس الشيخ أي بشر، فهذا يحملنا على أن الطالب دائما يكون في أقل درجات الجدل عند الاستفسار. طيب لازم كده، أصل هو يعني مشايخ المشايخ كلهم بشر، فما تجد واحد ثقيل عليك ومستلمك ما تروح تيجي يعني وأسئلته فرغة يعني ممكن يستغنى عنها، ممكن تؤجل، تمله النفس كبشرية كشيء جبلنا عليه نحن البشر. واحد مثلا مطلل يسأل الأسئلة المحتاج إليها، الأسئلة ذات النفع، تسعد بأسئلته، تسعد بأسئلته، لكن جلس واحد كما يقول المسلمين يفلك يجيب لك يمين شمال يتنطع تلقائيا ستزهد فيه. نعم الحمد لله. قال سمعت أبا سلمة يقول دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء نحوا من صاع. نحوا من صاع ليس فيه تحديد بالضبط. فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب. إذن يجوز للمحرم أن يرى شعر محارمه، لن يجعلت ستارة، أبرزت رأسها وأخفت جسمها، فهو رأى هو ومحرمه الآخر وهي تحث على رأسها الماء، تحث على رأسها الماء، يجوز الشراب طالما محرم لا مانع. أي بس أقصد يجوز أن حمم والرأس ظهرة وسائر الجسم مخفي. ومن الوارد في هذا الباب حديث أم هانئ أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو يغتسل وابنته فاطمة تستره، يعني فاطمة مسك الستارة وهو يغتسل من وراء الستارة، فسلمت أم هانئ، يعني لم تجري بعيدا عن كيلو تهرب، سلمت أم هانئ، قال من هذه؟ قالت أم هانئ، قال مرحبا بأم هانئ، وهو في الغسل وفاطمة مسك الستارة وتستر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حالة كل الأمور فيها ساعة شوية، أحيانا مع الحر وإحنا بنسافر مثلا إذا لبست الثوب كده مكو جديد مع السفر العرق يبهدله، فبنأخذ ثوب من ثياب البيت في السيارة تمشي، وإذا تيجي تقلع الثوب أنت لابس فانيلا تحت الثوب وسروالين تحت، مش سروال واحد، هتقول لك عيب يا عم الشيخ أنت تقلع قدام ال، احنا واقفين جنب السيارة كل الناس اللي ماشيين بالسيارة يشوفوك، يشوفونا وانا عريان، يعني لستو بعارم، احنا في الحج بنمشي بإزار وواردات، فالأمور الأحيان يكون فيها ساعة، لكن يعني إذا كان في واحد أحمق سياراك ولا شيء ابتعد عن الحمقى يا عم مصطفى أنت وسامح تفضل. نعم العرف نفسي في الحاجات الاستثنائية يا شيخ، أنا ما أنا ماشي في الشارع بالفانيلا وبحملات مش ماشي في الشارع كده، لكن إذا دعت الضرورة إلى ذلك المشكلة تخلع الثوب وتلبسه، شو واحد واقف في صورك وهي شير يعني. أنت حر شخصيا. قال أبو عبد الله قال يزيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبة قدر صاع. قدر صاع بدل من نحو من صاع قدر صاع. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا جديد ولا إيه؟ لا نفس الباب. قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، ثم أمنا في ثوب. ثم أمنا في ثوب دليل على الصلاة في الثوب الواحد إذا كانت العورة مستورة. والشدة من جابر في هذا المقام هي يعني لعله رأى في الرجل وسوسته، أما إذا لم يستطع رجل يغتسل بصاع ما عليه تثيب، لكن لعل جابر رأى في الرجل جدلا أو ردا للسنة فاشتد عليه. بارك الله فيك يا أخوي الشيخ عادل. الله يحفظك الله يحفظك. في أسندين تبع الباب بقعد فتبه. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة الفضل ابن عيينة السفيان عن عمرو عن جابر بن زيد سفيان عن عمرو وعمرو بن دينار شعبة عن عمرو وعمرو بن مرة عبد الله بن وهب عن عمرو وعمرو بن الحارث عرفوا بالبلاد وبالمصاحبة. تفضل. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كان يغتسلان من إناء واحد. نعم. وقال يزيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبة قدر صاع. ده نهاية الباب. الله يحفظك. جزاك الله خير. جزاك الله يعني خير. إبراهيم بن عبد الرحمن يجوز تغتسل مع زوجتك؟ يجوز. مبسوط بالسؤال الحمد لله. بارك الله لك وجزاكم الله كل خير. الهند وأخوكم عبد الهادي يذكركم بالصيام غدا الخميس، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم الصائمين والصائمات إلى قوله عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. اللهم اجعلنا. بارك الله فيك وحفظك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.